شبكة قمم إعلامية تقدم. هلا بدها تيجي لين وبدنا نأخرها عشان نكمل التزيين. مين انا لين مين انا لين مين انا لين مين انا لين لين الحلوه زي القمر لين الحلوة زي القمر بالحلا ما خلت بسم الله ما شاء الله مين انا لين لين بترضي ما بتغلب ماما لين بترضي ماما وما بتغلب ماما بحب سيد وتيتا بسم الله ما شاء الله مين انا لين لين بدرسة شاطرة زي الغمل ماطرة لين بدرسة شاطرة زي الغمل ماطرة لتفوق ناطرة بسم الله ما شاء الله مين انا لين مين انا لين عيوني لين مين انا لين مين انا لين مين انا لين مين انا لين لين الحلوه زي القمر لين الحلوة زي القمر بالحلا ما خلت بسم الله ما شاء الله